السائل علي خالد يقول: صليت المغرب والعشاء ولم تكن ثيابي طاهرة، هل علي الإعادة في مثل هذه الحالة؟ إذا كنت تعلم أنها نجسة فعليك الإعادة، أما إذا كنت لا تعلم إلا بعد الصلاة لجهل أو نسيان فالصلاة صحية، أما إن كنت حين صليت فيها تعلم أنها نجسة فإن الصلاة غير صحية، أما لو كنت لا تعلم إلا بعد الصلاة أخبرت بعد الصلاة أو ذكرت بعد الصلاة فلا، فالصلاة صحية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.